أو إلى غيرها من البلاد للاجتماع لإحياء ليالي الذكر، بل تطالبون أصلا بدليل يقوم على الاحتفال والاجتماع وشد الرحم إلى ما سميتم بالإسراء والمعراج. ماشي تقول ما جو المعراج ولا احتفل بالمعراج ولا على الاحتفال بالسنة ولا بالإسراء ولا بالمعراج، يجي توجهكم العيد وسلوا بالإسراء والمعراج. ماشي لما تشوف عيد المعراج، عيد المعراج إلى ما سميتم طالب ولا الناس في مكان ما فقد عين. والاجتماع لا يخلو من حالتين، إما أن يكون اجتماعا لبنت أو اجتماعا لغير بنت، يعني إما أن يكون اجتماعا لأشياء مشروعة وإما أن يكون اجتماعا لأشياء غير مشروعة. نحن نقول إن اجتماع الناس وسفره ومجيئه إلى طاب واجتماعه فيها لإحياء ذكرى المعراج وذكرى الإسراء هذا أمر من البر، ولأنه من البر فهو من السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيا مثله من الأيام التي فيها بر وفيها بركة وفيها رحمة للمؤمنين وأسماها عيدا. واسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل وهو يصوم يوم عاشوراء، يوم عاشوراء ده من الأيام التي يسمى صومها العاشر من المحرم يوم عاشوراء، ده الرسول صلى الله عليه وسلم صام. فسألوه لما صمت يوم عاشوراء يا رسول الله؟ قال ذلك يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون وملكه، فصامه إكراما لهذا اليوم وفرحة بنجاة موسى وقومه، وقال حين صامه نحن أولى بموسى منه، يعني نحن أولى بإكرام هذا اليوم الذي يمثل الرحمة ويمثل عطاء الله تبارك وتعالى من موسى عليه السلام وقومه. دل هذا كما يقول أهل الأصول على أن إفراد الأيام التي أفاض الله فيها على عباده بنوع من الرحمات والنعم، إفرادها بالفرحة وإفرادها بالعبادة وإفرادها بالذكر دليل على جوازها بما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وأول دليل وآخره على الاهتمام بيوم المعراج هو يوم أن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء إلى قتال مع الجن بعد ما نزل عمل سيره، قتال جدا لا يعرفون أن أول من قيد هذه المناسبة باحتفال واجتماع هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما جاء مشى إلى المسجد الحرام وجمع المسلمين كلهم وقالوا ماذا نفعل الخفاء، فأخبرهم أن الله أسرى به وأخبرهم أنه خرج به وأخذ يصلي بهم صلاة الشكر لهذا اليوم، ونزل جبرائيل من السماء صبيحة المعراج. جماعة الكلام ده كويس، صبيحة المعراج نزل جبرائيل من السماء الساعة 12 ظهرا، وأبقى رسول الله والذين معه فصلى بهم الظهر أربعة، وهذه أول مرة في الإسلام يصلى الظهر وتصلى الصلوات، فاجتمع لها المسلمون واجتمع لها غير المسلمين ينظرون هذا الذي لا عهد لهم به، فصلى به الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل وصلى العصر وصلى المغرب وصلى الصلوات الخمس فكانت اجتماعا بعد ان لم يقل. دل هذا على ان الاجتماع في الصلاه اثر من اثار المعراج، لان الصلاه فرضت في هذه الليله المباركه ليله المعراج، والصلاه رحمه، والاسلام اجاز للمسلمين ان يفرحوا برحمته، والفرح يتخذ تعابيره. فكل شيء مضيح، شيء صالح، شيء فيه بر للمسلم ان يحتفل به. فانت اذا واحد سالك قال لك المعراج ده فيه؟ تقول نعم، اتخذ المسلمون المعراج عيدا فرحة بهذه الرحمة المهداة من الله جل شأنه وهي الصلاة، ورحمة بهذه الزيارة الكريمة فرحة بها، نحن نقيم هذه الذكرى لنجدد هذه الزيارة الكريمة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحج. ثم إن في الاحتفال بالإسراء والمعراج ذكر، وفي الاحتفال صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الاحتفال طعام وشرب وأكل، كل هذا من أنواع الكفر التي لا يأتي الإسلام برفضها، والتي يقرها الإسلام إقرارا واضحا. لأجل هذا لا مانع إطلاقا شرعا من أن يكون هنالك احتفال بالإسراء والمعراج، واحتفال بالمولد النبوي، واحتفال بالأضحى، واحتفال برمضان، وغير ذلك من المناسبات الكريمة التي أجازت الشريعة الإسلامية في عمومها على جواز هذا الأمر. ومن زعم أن هذا الأمر حرام أو مكروه فعليه بالدليل، لأني لم أجد دليلا يحرك ولم أجد دليلا يكرر. فإذا الموضوع الذي يهودا أبسط الحكم عليه أنه مباح، أنه مباح، والإباحة كما يقول أهل الأصول لا تحتاج إلى دليل. العلماء يقولون الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا ورد دليل مغيرا لهذا. فإذا لم يرد دليل مغير فالأصل أننا نعمل شيئا مباح. وقد ورد من الأدلة ما يتقي بهذا المباح إلى درجة الاستحباب. لأجل هذا نحن نفعل هذا الشيء أي العيد استحبابا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استحق لأمته أن يخلدوا الأيام التي فيها من الله رحمة والتي فيها من الله عطاء. وإذا أجاز الإسلام للمسلم أن يعمل عيد واحتفال صغير للمولود اليوم السابع، الإسلام أجاز تحتفل وتفرح وتفضح لولدك وتسمي فلان. ألا يجيز الإسلام الفرحة بصلاته التي أوجبها على المسلمين ليرتقوا بهذه الصلاة إلى ذلك المقام الرفيع؟ يا جماعة، الصلاة صلة بين العبد وربه، وما ثمة أكرم عند الله من هذه الصلاة. عشان كده نحن بنحتفل بهذا اليوم لأن الله قد كتب فيه على المؤمنين الصلة به، فمن صلى كان على صلة بالله عز وجل، والصلة أمر مبيح. لأجل هذا كان جواز الاحتفال بالإسراء والمعراج مما تقره الموازين الشرعية، ولم أجد دليلا على كراهته، ولم أجد دليلا على حرمته، وما ليس بمكروه أو حرام فهو مباح. ومن زعم أن هذا الصنيع غير مباح فهو المطالب. هذا من ناحية جواز الإسراء والمعراج والاحتفال بها والفرحة بها. أما ما نحن فيه من أمر الطيب وما سبقته من أقوال الصلوات وانتساب بعضها الى الطريق يا جماعه ان يتضرر المسلم هذا امر مستحب مش مباح لا هو مستحب هل بيقول بدع وضلاله كما عنده كلام الدعوه الى الطريق والانتماء الى الطريق يبدا بالاستحباب وينتهي بالوجوب يا جماعه الطريق الانتماء اليه واجب طبعا نحن لما نقول واجب معناه فريضه والفريضه والحرام ليستا باختصاص البشر تشريعا يعني ده واحد قال له الطريق فرض يقول له المفروض ما فرضه الله واولى فرضه فالطريق ده اذا زعمت انه الفرض فمن اين دليل هذه الفرضيه اين نجد دليل فرضيه الطريق نحن نقول ان الطريق هذا يقود صاحبه الى الاحسان والوصول الى الاحسان واجب والطريق الموصل اليه واجب وعند علماء الوصول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مثلا الصلاة لا يتم لك ان تصلي الا بالوضوء لا صلاة بغير وضوء فابدا اذا انت ما تحطيت ما عندك صلاة يبقى لا بد ان تصلي من الصلاة الا بالوضوء عشان كده بقى الوضوء واجب بوجوب الصلاة فما لا يتم به الواجب الا به فهو واجب الطريق يوصل الى الاحسان فلا يتم احسان العبد الا بطريق طريق مدى غير طريق الاحسان مدى الطريق كله هو طريق الاحسان ما في عالم تاني ولا مذهب تاني ولا اي شيء عنده طريق الاحسان لو سالت الامام مالك يقول لك لا انا طريقي ما طريق الاحسان لو سالت الاشعري يقول لك لا انا طريقي ما طريق الاحسان ليه لانه طريق مالك بيقود الى الاسلام الاسلام الرسول قال اتخذ لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا الامام مالك يتخصص في الحاجات طريقه كله عباده الوضوء وفرائض كم وسنن كم مستحبات كم وهيئه كيف الصلاه فرائض كم وسنن كم كل الكلام ده عبادات فقه العبادات والمعاملات التجارة والديون وغيرها هذه معاملات لن تجد في فقه الفقهاء حال اسمع الطريق طب وإن سألت الأشعري يقول لك والله أنا طريقي ما هو طريق ما طريق إحسان أنا طريقي طريق عقيدة أنا بعلم الناس العقيدة الواجب لله والحال المستعين على الله والواجب للرسل والمستعين على الرسل وما يجب في حقه والتبليغ والأصالة وغير ذلك من دروس العقيدة فلا جمع الطريق الجوابنا علم الطريق ده ما دام عماد ماجد وعند الشافعي ماجد وعند ابو حنيفه ماجد وعند احمد بن محمد ماجد وعند الاشعري ماجد وعند الماتريدي ماجد وعند غير العلماء العقيده ماجد انا الجوابي اني طولت لك والله في ناس عندهم علم الطريق وهم اهل الاحسان الذين اهتموا بالتربيه عشان كده نحن قلنا الطريق ده واجب لانه يفضي او يودي السالكين له الى مقام الاحسان ومقام الاحسان يا جماعه ما مقام استحباب ولا سنه واجب زي الايمان واجب زي الاسلام لانه امر من امور الدين الاحسان امر من امور شنو ولا يكمل دين العبد يا جماعه لا يكمل دين العبد الا اذا وصل الى مقام الاحسان انت موت دون مقام الاحسان مات دين ناقص مات دين ناقص عشان كده الحق تبارك وتعالى امر الناس كلهم امر الوجوب بان يسلكوا سلكوا هذا الطريق، وذلك بأمره بأن يكونوا ربانيين. الحق تبارك وتعالى قال كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. العلماء علماء الرسول قالوا كن من الله فعل أمر، وكن من الله لها مستويين، مستوى تكوين ومستوى تكليف. يعني لما تجد من الله أمر الله نوعان، أمر تكوين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تتكوين ده انت ما عندك بشغل. لكن الأمر الثاني يا فلان اعمل كده، يا مسلم سوي كده، يا مسلم كن ربانيا، ده اسمه أمر تكليف. علماء الرسول قالوا لك الأمر لما يجي من الله حقيقة يؤمن عليه إلا أن تكون قرينة على حمله على الاستحباب أو الندب أو غير ذلك، لكن لما يجيك أمر من الله حقيقة هو الوجود. ربنا قال كونوا ربانيين، كونوا إيه؟ ما قال العلماء ولا العلماء جد، المسلمين جد يكونوا ربانيين. ليه؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني في سببين يخليكم تكونوا ربانيين. العلماء يكونوا ربانيين لانهم علماء، والماء لما تدرسوا يكونوا ربانيين لانهم في الطريق ماشي. فيا جماعه الطريق ده ما بيعرفه، يعني ما بيقدر يتخرج من الازهر او يتخرج من القيروان او يتخرج من الجامعه الاسلاميه او يتخرج من اي محل علم يقول انا ما باخذ الطريق لاني عالم. لا، انت عالم بما ليس للطريق فيه دخل، انت عالم باحكام الله ولكنك لست عالما بطريق الله. فالعلم بتاع الطريق فيه معرفه بطريق الحق. طيب يا جماعه طريق الله ده له علم، لان الطريق ده ما سهل، الطريق المؤدي الى الاحسان ربنا سبحانه وتعالى ما ترك لكل واحد وما خلى اي انسان ملاه ممكن يصل. واحدين يقول لك طيب ما دام الطريق ده يوصل الى الله ما بدا انا اسافر واركب بلاي بصلي بلاي مش لا اله الا طريق انا بسلكه وبشتغل اصل طوال. لا، ربنا ما قال كده، ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. شوف الكلام ده كويس، مع ماذا؟ وان الله لمع المؤمنين، ولا قال ان الله لمع المسلمين، لا قال وان الله لمع المحسنين، لان السالكين هذا الطريق هم من المحسنين الذين درسوا الاسلام ودرسوا الايمان وسلكوا طريق الاحسان، ولكن لانه طريق صعب لا بد فيه من جهاد. ولاحظوا قال والذين جاهدوا فيه، الذين جاهدوا فينا ما جاهدوا في سبيلنا. الجهاد نوعان، جهاد في الله زي الكلام ده، وجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل ده بتاع الدبلوميه والسيف والحرب والهدى، ده في سبيل الله لانه يقتل من العدو ما كان شاخصا عارفا ظاهرا. وده غرضه ان جعلوا كلمه الله في الافاق. الجهاد في سبيل الله ده، وان مات فهو شهيد، ان مات فهو ايه؟ شهيد. طيب الجهاد في الله ده جهاد في الله وجهاد في سبيل الله. أهلنا يا جماعة جهاد في الله، في ناس جهاد في سبيل الله مش مالك، لكن ما ينكر على الجهاد هذا لأنه جهاد القرآن ورد في القرآن الكريم. والرسول قال أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنبين. أعدى أعداءك نفسك شنو؟ التي بين جنبين. فإذا قاتل الإنسان نفسه حتى أماتها فإنه يكون بذلك شهيدا وشاهدا. الشهيد من شهد آلاء الله أو حضرها، والشاهد من رأى ملكوت الله تبارك وتعالى. عشان كده يا جماعة الإنسان يجاهد في هذا السبيل حتى يهين نفسه الأمارة بالسوء فيكشف عنه بعد موته هذه النفس. فإذا كشف عنه صار شاهدا. الحق عز وجل قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه واسترارا بالنور. أرسل رسول الإسلام شاهدا يعني ناظرا لله وناظرا لخلقك. وهذا أيها الإخوة الأحباب ما يجعل الطريق وكل إنسان مهمة أن يجاهد نفسه عبر هذه الأوراق. جماعة الأوراق والأفكار والأساسات والحاجات اللي بتكون لها المبشرين هي أصول الطريق ومعالم الطريق بالتالي. فالإنسان إذا التزم بهذه الأسس وبهذه الأوراق وبهذه الأشياء اللوازم لا بد أن يقطع هذه العقبات ولا بد أن يقف على هذه المعالم. فإذا رأى في طريقه شيئا رجع إلى الخليل يسأله في المعنى أو في الحس. لأجل هذا قلنا إن هذا الطريق واجب لأنه يفضي إلى الإحسان والإحسان واجب. ثم إن الله تبارك وتعالى أثنى على المستقيمين على الطريق فقال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وشوف أسقيناهم دي هي بالسبب الذي خلى مشايخة الطريق سيد الأستاذ وسيد الشيخ الجيلي وكل الشعراء الذين عبروا عن مواجهه وعما وجدوا في الطريق عبروا عنه بالشرع. شربنا على ذكر الحبيب مدامة ذكرنا بها من قبل أن يبلغ الكرب نبل الله. المدامة دي ما هي إلا هذا الماء الطهور وهي ماء الحقيقة يطهر به الله من أراد إدخاله حضره. لا بد أن يطهره بماء الحقيقة. عشان كده ماء الحقيقة هذا يشرب. شربنا الخمر كأسا بعد كأس فما نفد الشراب وما رضينا لأن عطاء الله غير مجزوم. فالإنسان يا جماعة لا بد أن يحافظ على الطريقة. فإن حافظ عليها سقاه الله ماء غدق كثيرا غير منقطع. ومن بشر بشرب الماء فقد حي لأن الله جعل من الماء كل شيء حي. هذا هو الطريق وأصله في القرآن. إحسان واجب لأنه أمر من أمور الدين. فهذا يشاف لأنك الطريق دشن لا بد أن تبين له أن الطريق إحسان ونحن نسلك الطريق الإحسان والإحسان أمر من أمور الدين والطريق يوصل إلى هذا الإحسان. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن بي غالب بعد كده يبدأ مكامل يا بعد كده قال من دون يبدأ مكامل وما عنده قلع لكن إن بي عالم يعرف هذا وديه سلم عنه. عشان كده يا جماعة طريق الإحسان هذا لا يترك. بعد الإحسان الإنسان مهما بذل فيه من جد لا ييأس ولا يتعب ولا يحس بأنه أمضى زمنا طويلا لأنه ينتهي بصاحبه إلى الوصول إلى الله. فشيء ينتهي بصاحبه إلى الوصول لا يمكن أن يذهب فيه الإنسان ولا يمكن أن يتركه. لأجل هذا كان الطريق واجب. أنا أقول إن سلوك الطريق واجب على المتعلم خاصة وعلى غير المتعلم عامة. لأن المتعلم ينبغي أن يدفعه علمه إلى سلوك الطريق لتكملة دينه. وغير المتعلم هذا لازم عليه أن يفعله. هذا عن أصل الطريق والالتزام به. أما اتخاذ المشايخ ونحن عندنا قولة تقول من لم يكن له شيء أو من لم يجعل له شيء فشيخه الشيطان. يا جماعة هذه المقولة من لا شيخ له فشيخه الشيطان هذه الحقيقة. لأن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. وكثيرا ما تسوي لمن أراد أن يشيخ نفسه لنفسه كثيرا ما تسوي له هذه النفس أنه بلغ الكمال. من أول حاجتين كده ثلاثة بركتين ثلاثة بروح بيعمل روح نصر طب وبعد كده يتصدر للفتية والمشيح فيفتي بغير علم فيرى البنات الشيطان مقلد يقول اعمل لك حاجه فيطلبك عن طريقك بحجه انك تسير في الطريق. يا جماعه الشيطان اذا يئس من ان يجعلك من حزبه للطاعات جعلك من حزبه، اذا يئس ان يجعلك من حزبه بالمعاصي جعلك من حزبه بالطاعات. كيف؟ صلتك وظابطك وكم خمسة ستة سنين طويل براوة أرض غدا يقل ليل يفيق جو الشيطان ملأ نوره خافقا تقف ظهرا ملت ما بين السماء والأرض إني ربك أو أنا كده يعني تجلى له في صورة ما شافت قبل كده. والشيطان له قدرة على التشكلات بهذه الطريقة فيجي يقول له جدا انت عملت كده وعملت كده وكده وخلاص وصرت تكفر يقين عمل يقوم يامر باشياء غريبه خالص يطلع على ناس بكرة بحجه انه خلاص اتي عليه ووصف ولا بد الناس يتبعوه ولا بد الناس يقولوه والشيطان يدخل في دينه انه اي كلمه يقولها حق لا باطل الى ان يغويه. يا جماعة أنا في التاريخ بتاع الطريق ده في أشياء كثيرة دي أمر بيزان محمود محمد طه أمر بيزان محمود محمد طه تبعي معك نفسه يخيلك إنه في نظر روحه هو أول زول يصف في رضا يعني يقول لي أتك شوية شوية لا شوية عشان كده أي مريض تحصل له في الطريق حاجات زي دي يرجع إلى الشيخ. ويا جماعة نحن بنقول في الكلام ده لأن الصحابة كانت بتحصل لهم حاجات زي سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني أنا بديكم قصتين قصة تعزيز الشيخ عبد القادر الجيلاني وقصة ثانية للشباب الشباب بتاع الجبهجية والشباب بتاع الإخوان المسلمين. القصتين دي واحدة متعلقة بالصوفية واحدة متعلقة بالأخوان من أخوان المسلمين. المتعلقة بالصوفية سيد الشعب القادر الجيلاني قال وأنا في ولد يميلة فجلى لي الشيطان فملأ ما بين الخافقين نورا فقال يا عبدي إني قد رضيت عنك وأبحت لك كذا وكذا وكذا من المحرمات. طبعا اللي أول حاجة ما يهتم بالصلاة يقول لي ما علامة أول علامة لوسوسة الشيطان يبيحك لأهل الناس يقول الصلاة دي في وقتها ما مني يعني أنت تأكلها شوية بعد كده يقول والله الصيام لنا في ما ضروري شديد وهكذا قرى الإسلام يوقظها عبر فيقال اني اذا عاب انا اله وابحث لك كذا وكذا وكذا وكذا من الحاجات اللي هي محرمه في الاسلام. سيدنا عبد القادر الجيلاني قال فالهمني الله فقلت اسكت يا لعين او اقبص يا لعين هو انا قال فتقاصر ذلك النور حتى عاد بخاري ثم خاطبني قائلا كيف عرفت اني قال لأنك أبعثني ما لم يدرك الله لحبيبه رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. قال والله يا عبد القادر ما أنجاك مني إلا علمي والله لقد أفضلت الليلة 70 عاملا على غيره 70 عاملا جيبوا ترى الكلام ده قال هو أفضلت المعنى